أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتبذت من أهلها مكانا

المستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Thank you.